الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم، المستمعات الكريمات، تجدد بكم اللقاء في يوم جديد مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. والحديث سيكون حول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإكثار من العمل الصالح في رمضان. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص رمضان بما لا يخص به باقي الشهور بالعبادة، ويكثر فيه من أنواع العبادات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في الخير في هذا الشهر المبارك، فجاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأملوا معي أيها الأحبة كيف هو حال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. وصفه جبريل عليه السلام، أو وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: أجود ما يكون في رمضان. فكن على هذا السبيل، والزم هذا الطريق، وجد بأنواع الجود المختلفة في هذا الشهر المبارك، فأعمالك تبارك. الجود يكون جودا حسيا كالصدقة بالمال ونحوها، ويكون جودا معنويا كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلين القول وطيب الكلام، يكون بتعليم الناس الخير، بإرشاد الحائر، بتعليم الجاهل، بتذكير الناس، بتنبيه الغافل، إلى غير ذلك من صنوف الأعمال الزاكيات. ومن جليل ما يحرص عليه العبد من أعمال الخير في هذا الشهر تجديد توبته إلى الله سبحانه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. جاء في رواية الإمام أحمد: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ولا تنسى أن العبد أو ولا تنس أن الله تعالى يحب عبده التائب. يا لله كم لهذا الكلام من وقع في قلوب المنيبين، في قلوب الصادقين مع الله رب العالمين. وتأمل معي وتأملي معي حفظكم الله تعالى: عبد يزل ويذنب ويخالف ويعصي، ثم يأتي تائبا منيبا منكسرا معترفا بذنبه لربه، عازما على عدم العودة إليه، متحللا من حقوق العباد. فما الذي يكون بعد هذا الزلل وبعد هذا الخطأ والمخالفة والذنب؟ يعفى عنه فقط؟ لا والله. يغفر له ما فات فقط؟ لا، بل ويرفع في المقامات متقربا بتوبته إلى رب البريات سبحانه وتعالى حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. تأمل، تأملوا في هذه جيدا. أقول يحبه الله، يعني عبد يذنب ويزل ويتوب ويحبه الله. أي عبد هذا؟ أي عبد هذا الذي يحبه الله؟ أي مقام مقامه؟ وأي سعادة تلك التي يعيشها؟ أي بركات تتنزل عليه؟ أي خيرات تصيبه؟ نحن إذا بادلنا من نحبهم المحبة غمرتنا السعادة، فكيف إذا أحبك الله سبحانه وتعالى؟ تأمل قول ربك جل شأنه وعز سلطانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأملوا هذا الحديث جيدا وجددوا توبتكم والزموا أوبتكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث البخاري ومسلم، تأملوا معي: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. إنسان في الصحراء تضيع منه الدابة التي سيقطع بها الصحراء فييأس من هذه الدابة يستظل بظل شجرة وقد أيس وحصل له قنوط وشيء من اليأس وضيق البال والخاطر وتيقن الموت فإذا به يستفيق من نومه ويجد الدابة على رأسه يجد الدابة أمامه هذه الوسيلة والسبيل الذي سينجو به من هذا الهلاك المحقق فرحة عظيمة لله أشد فرحا بتوبة عبده من حال هذا الفارح بهذه الدابة. الله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة المذنبين الله سبحانه وتعالى مع أنه هو الذي يسر لهم التوبة وأعانهم عليها فلولا تيسير الرب سبحانه وتعالى وإعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى ما تابوا ولا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك ومع كل هذا يفرح الله بتوبتهم بل ويكرمهم ويحثهم سبحانه على مداومة التوبة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يذنب العبد تأملوا رحمة الله بعباده وتأملوا المرغبات في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كيف تأتينا كل هذه الأمور ونحن نصر على المعاصي والذنوب. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاحرصوا رعاني الله وإياكم على التوبة جددوها كلما أذنبتم فالله أكبر ولا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال الخيرات الزاكيات في شهر رمضان المحافظة على الصلاة في وقتها. جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل. تأملوا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على اغتنام وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. فينبغي أن نتأسى نحن ونغتنم فرصة اللقاء بالعلماء لنسأل عن أهم الأمور التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا حرص الصحابة على الأمور التي تقربهم إلى الله وعلى ما نسميه أو يسميه الفقهاء بفقه تفاضل الأعمال، يعني أعمال قد تكون يسيرة في العمل وتحتاج إلى قلب خاشع، قلب معظم لله متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحصل بذلك اختصار عظيم للوقت وتكثير للأجور. فسأل ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذه من الأعمال الخير أن تحافظ على الصلاة في وقتها، الرجال يحافظون عليها في المساجد حيث ينادى بها. تأديتها في جماعة المسلمين من أعمال البر الخيرة التي أمرنا بها. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم، تأملوا معي، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. فضل عظيم محو الخطايا والرفع في الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في شيء من المشقة، في شيء من البرد أو نحو هذا الذي لا يؤدي ولا يؤدي إلى هلكة أو يؤدي إلى مرض أو نحو ذلك، يعني شيء من الكسل أو نحو هذا. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يتعلق قلبك مجرد أن انتهيت من صلاة الفجر يتعلق قلبك بصلاة الظهر، تريد أن تنادي ربك سبحانه وتعالى، تريد أن تؤدي فرضك، تريد أن تكون في الكفارات الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا الصلوات مكفرات للذنوب، فيتعلق قلبك بهذه الصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، أي نوع من أنواع، أي هو نوع من أنواع الجهاد. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. كلما غدا إلى المسجد أو عاد من المسجد أعد الله له نزله من الجنة. أيضا من الأعمال الصالحات الزاكيات الترديد خلف المؤذن والدعاء بعده. جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا العمل عظيم، هو من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أيضا ما جاء في مسند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. دلت هذه الأحاديث بمجموعها ومجملها أن من الأعمال الصالحة الترديد خلف المؤذن والدعاء بعده. أيضا من الأعمال الصالحات الزاكيات المكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، تستقر في طلوعها. جاء عند الترمذي من حديث أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، صلاة الصبح، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تامة حجة وعمرة، تامة تامة تامة، كررها ثلاثا. أيضا من الأعمال الصالحة المحافظة على السنن الرواتب في الصلاة. جاء عند الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الفضل العظيم، من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه السنن الرواتب التي تكون بين يدي الصلوات وعقب الصلوات فضلها عظيم، بنى الله له بيتا في الجنة. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الفجر. إذن السنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وقيل 4 قبل الظهر. ورد فيهن حديث أنه من صلاهن فتحت له أبواب الجنة. إذن 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب، من ثابر عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وقيل أيضا 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان بعد قبل الصبح. أو قيل 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر. طيب، ومن الأعمال الصالحة صلاة الضحى، ولو حافظ الإنسان على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، تكون 4 التي قبل الظهر التي وردت في حديث فتحت له أبواب الجنة، والأربع التي بعد الظهر تكون من السنن الرواتب، فيكون على حافظ على 14 ركعة. من الأعمال الصالحة أيضا صلاة الضحى، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الفتح أتته وهو بأعلى مكة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 4، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلىها 8 ركعات. أيضا جاء في مستدرك الحاكم على الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. ولهذا جاء في غيرها أنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأوابين. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على مفاصل الإنسان، يعني حتى يؤدي شكرها، حتى تدوم النعمة ويبارك الرب سبحانه وتعالى في هذه الأعضاء والمفاصل، يعني ينبغي على الإنسان أن يتصدق عليها في كل يوم. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل، ليس المراد الصدقة المالية فقط، فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. إذا أردت أن يبارك الرب سبحانه وتعالى لك في هذه المفاصل، تبتعد عنك الأمراض والأدواء، تنتفع بها، يبارك لك فيها، يبتعد عنها الألم، فحافظ على هذه الصدقات: كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 يركعهما من الضحى. فإذا أراد الإنسان أن يؤدي شكر أعضائه، يركع 2 يبارك الرب سبحانه وتعالى له في هذا البدن وهذه المفاصل. أيضا من الأعمال الزاكيات الصالحات في رمضان العمرة. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، قال لها: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحاني كانا لأبي فلان، يعني زوجها، حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. كأنها قالت له يعني لم يكن لدي إمكانية في الحج معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة، وفي رواية: حجة معي. عمرة في رمضان تقضي حجة. أيضا من الأعمال الزكيات تحري قيام ليلة القدر، وسيأتي بتوفيق الله الكلام عليها في حلقة مستقلة، لكن نشيرها هنا إشارة فحسب. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أي مفخمة المقام والمنزلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. انظر الفضل العظيم، وانظري رعاكم الله إلى هذا الفضل العظيم، يعني من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، ويأتي كلام عليها بإذن الله قبل دخول العشر الأواخر إن يسر الله سبحانه وتعالى. أيضا في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتحري فالتحري عبادة، نحن مجرد البحث عن ليلة القدر أو المحاولة إصابة ليلة القدر في التعبد هذا في نفسه عبادة يؤجر عليه العبد أجر العبادة المستقلة. أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم فلا تكن من المحرومين، حفظني الله وإياكم ووفقني الله وإياكم لقيام ليلة القدر. أيضا من أعمال البر كثرة ذكر الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني فضل عظيم، هذا أفضل منه، أفضل من إنفاق الذهب والفضة، أفضل من لقاء العدو في الجهاد المستحب. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. أيضا من الأعمال الزكيات التي ينبغي الحرص عليها وهي من الجود في رمضان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سنن الترمذي عن أبي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكما أجعل لك من صلاتي؟ يعني في الدعاء والتسبيح والتحميد أكثر من الصلاة، أدخل الصلاة عليك في ذكري، لكن أرشدني ودلني على الأفضل، كما أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. أيضا من أعمال البر كثرة الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار فضلها عظيم، فضلها عظيم في الدنيا وفضلها عظيم في الآخرة. من الأعمال الزاكيات الصالحات تفطير الصائمين. جاء في سنن الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا، لا ينقص من أجره شيء. أيضا من الأعمال الزاكيات إخراج زكاة الفطر. جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في العشر الأواخر أن تفرد حلقة لهذه لمسألة زكاة الفطر. بلغنا الله وإياكم العشر الأواخر على خير وعافية، ويسر لنا ولكم التعبد فيها. أيضا من الأعمال الزكيات الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر بالاعتكاف، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما جاء في البخاري ومسلم. أيضا زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أيضا من الأعمال الصالحات الإكثار من تلاوة القرآن، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبيه وخير خلقه في الدنيا ومن بعد الممات، وعلى آله وصحبه الصالحين والصالحات، إلى أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، أن يتولاكم برحمته، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين.